في صاحب الإبداع علي محمود في مضر الابتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض؟ قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ. يظهر ضعف هذا الحديث وأشد من ضعف. تفضل. أعود إلى ضده يا شيخ إلى مسألة تقديم الأيمن فالأيمن يؤجل عشان الطعام موجود جائز يؤجل تفضل. ثلاثة وأربعة إذا كان مؤلف لشرب ذلك الشراب شرابا ثم لا يستسيغونه أو يستسقنونه واستئذان النبي أيضا من الصبي عبد الله بن عباس رضي الله عنه أيضا دليل أكبر على أنه قوة على دليل على أنه الأيمن فالأيمن أكثر من الأطول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.